بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا احنا بدأنا منهج السنة الجديدة سنة تانية بدرس المخارج، ووصلني كده يعني ان انتوا قلقانين من الموضوع، او في ناس الدنيا معاهم مش واضحة. يعني طبعا الأمر سهل جدا، يعني احنا بدأنا أصلا نشرح المخارج وقلنا ايه، ناخد تشريح للجهاز الصوتي عندنا، للفم واللسان وأعضاء جهاز النطق اللي عندي كلها، ووضحناها وقلنا ده كذا وده كذا وده كذا، اللسان شكله كذا وليه أقصى وليه وسط وليه طرف، ليه حافة يمنى وحافة يسرى. الأسنان قلنا يعني تركيب الأسنان وتشكيلتها اللي موجودة عندنا، قلنا كل حاجة تقريبا. وبدأنا بقى نشرح إيه مخارج، فقلنا أول حاجة الجوف، وقلنا يخرج منه حروف المد الثلاثة اللي هما المد بالألف والواو والياء، قال قيل يقول، أهي في فعل واحد أهو، مدد بالألف مدد بالياء مدد بالواو. وقلنا الثلاث حروف دول مخرجهم مخرج مقدر. مخرج ايه؟ مقدر يعني انا مش قادرة امسكهم واقول هم بيخرجوا من النقطة، من هذه النقطة تحديدا، لا هم بيخرجوا من الخلاء الذي يملأ الفم والحلق. مخرجها قلنا مقدر، حروف المد الثلاثة، وتنتهي بانتهاء الهواء اللي أنا موظفاه بإرادتي لخروج هذه الأحرف. إزاي يعني؟ في منهم بيتمد اتنين، يعني المد بتاعي هناخده في الترم التاني إن شاء الله، في سنة خدناه في الترم التاني في سنة أولى معذرة، يا إما أجيبه حركتين أخلص الهواء بتاعي بمقدار حركتين، بوظف الهواء بتاعي عشان أجيب حركتين أو أربعة أو خمسة أو ستة زي ما أنا عايزة، وزي نوع المد اللي إيه اللي أمامي. تمام، زي ما احنا متعودين مع بعض من سنة أولى إن الامتحانات بتاعتنا ما بتعتمدش على الحفظ، ما بديكيش قولي عرفي كذا وعرفي كذا وعرفي كذا، لا على الفهم. فأنا مش عايزاكي تقلقي خالص من شكل الامتحان في المخارج، هيجيلك بطريقة لطيفة جدا. هأكملي هيجيلك عن طريق فزورة، من أنا بخرج من كذا مع كذا أبقى مين، حاجات بسيطة، جدول وتكمليه، هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا. فمش عايزة حد يقلق من الامتحان، ما تفكريش أصلا في الامتحان، فكري بس إنك تفهمي وتستمتعي معايا بدرس المخارج، لأنه فعلا درس ممتع جدا، وتحسي إن الدنيا وضحت بالنسبة لك، وإن الأمور بعد ما تدرسي المخارج والصفات إن الأمر بالنسبة لك بقى أفضل بكتير، والأداء هيتحسن بصورة واضحة. تمام، قلنا أول حاجة قلنا مخرج الجوف تخرج منه حروف المد الثلاثة، الواو الألف المادية والواو المادية والياء المادية. خدنا المحاضرة اللي فاتت بدأنا في مخرج الحلق، وقلنا إن الحلق ده عضو ثابت بمستوى الذقن، عضو تحريفه يعني عضو ثابت بمستوى الذقن، وفيه ثلاث مخارج. ايه هما ثلاث مخارج بتوع الحلق؟ اقصى الحلق عند منطقة الاوتار الصوتية، وسط الحلق عند منطقة لسان المزمار، ادنى الحلق عند منطقة الحنك اللحمي. خدنا قبل كده في الاول خالص يعني ايه الاوتار الصوتيه، وترين صوتيين عند متحوطين بالحنجره اللي بتبقى واضحه جدا عند الرجال، بتبقى باينه كده في عظمه بتبقى بارزه كده عندهم في الرقبه بتاعتهم، دي البيت بتاع الوترين الصوتيين عشان يتعمل لهم حمايه من اي تصادم او من اي حاجه. الهواء بيخرج، ايوه تفاحه ادم يا رنا، الهواء بيخرج من الرئتين، بيطلع لو عايز يطلع صوت يعني غير الهواء بتاع الموظف للنفس الشهيق والزفير، لا عايز يطلع صوت، فالهواء بيخرج من الرئتين بيهز الأحبال الصوتية ويروح على المكان اللي هو عايزه، الحرف اللي أنا عايزة أنطقه. يعني مثلا يروح مثلا عند إيه، أدنى الحلق مثلا، لو أنا عايزة أنطق العين أو الغين أو الخاء، حرف الغين أو حرف الخاء، بيمشي الهواء المحمل بالصوت للمخرج اللي أنا عاوزاه. فأنا لو عرفت المخارج صح، همشي المشوار بتاع الصوت بتاعي، همشي صح وهوصل لنقطة الوصول الصحيحة اللي هو الحرف الفصيح اللي أنا بدي أنطقه، يعني الذي أريد إيه نطقه. تمام. طيب قلنا الحلق ينقسم لثلاث مخارج أو ثلاث أقسام: أقصى الحلق، قلنا منطقة الأوتار الصوتية، وسط الحلق عند مخرج العين والحاء، أقصى الحلق عند مخرج الهمزة والهاء. قلنا الهمزة، الوترين الصوتيين بيكون حالهم ايه في الهمزة؟ الصور اللي نزلت المرة اللي فاتت لو موجودة، الوترين الصوتيين بيكون حالهم ايه في الهمزة؟ بيبقوا في الهمزة الساكنة بيبقوا مقفولين تماما، الوتران الصوتيان مع الهمزة الساكنة ينقفلان تماما ولا يبقى مكان لمرور الصوت. ده فين؟ في الهمزة الساكنة. أمال المتحركة نفس الحكاية، بس لازم يبدأوا مقفولين عشان أنطق همزة صحيحة، مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. أبدأ بوترين مقفولين وبعد كده يتفتحوا تاني عشان يجيبوا لي الفتحة. آ إي أو يجيبوا لي الحركة، يعني فتحة أو الضمة أو الكسرة. تمام. اهي ا او اي بيحصل ايه، الوترين الصوتيين في الهمزه المتحركه بيتقفلوا وبعدين يتفتحوا. انا للدكتور ايمن بيبين بالرسوم المتحركه، بيبين لك الاليه بتاعه ايه نطق الحروف دي. بس هتلاقيه الفيديو بادي بدايه غريبه شويه، بادي من ورا، يعني بادي من الخيشوم والشفتين ونازل على تحت. فلو هتسمعي الجزئية اللي هتخد من هو جايب المخارج كلها، حروف كلها، الجزئية اللي هتخصنا هتلاقيها في آخر الفيديو، في الثلث الأخير من الفيديو، اللي هي حروف بقى الحلق وحروف المد اللي احنا ايه خدناها او هنكملها النهاردة ان شاء الله. بصي، آ أو إي ياء بي أو بق بي بق، ده بالنسبة للساكنة. يعني ايه اللي بيحصل في الساكنة؟ بيحصل انغلاق تام أو انقفال تام للوترين الصوتيين، مبقاش في مكان أبدا من صوت يمر منه. في المتحركة بيتقفلوا الأول وبعدين يتفتحوا. المكان الشرح الكلام اللي بقوله لك ده هتشوفيه وهتفهميه في الفيديو اللي أنا بعته لك. دي منطقة أقصى الحلق، يخرج منها إيه الهمزة والهاء. الهاء بقى تخرج باهتزاز الوترين وعدم انقفالهما، مقفولين في الهمزة لكن في الهاء لا مفتوحين. ولكن بتتميز ان الوترين الصوتيين بيبقى فيه بينهم قرب، بقربهما من بعضهما جدا، بيبقوا قريبين جدا من بعض، بحيث ان انا يحصل احتكاك، الهواء يحتك بالوترين الصوتيين، بضيق مخرجها شوية عشان تبان الهاء الفصيحة اللي انا قلت عليها المرة اللي فاتت، ان انا ما اقولش الله، دي كده هوا، الله كده، انا فاتحة وترين صوتين على مصراعيهما على الاخر، فالصوت الهوا خارج ما بيحتكش بحاجة، طريق سالك وبيخرج. لا ضيق شوية، الله الله، سامع صوت الهي؟ ها سامعاه؟ اهي. تمام. طيب العين قلنا بتطلع من عند لسان المزمار اللي هو وسط الحلق. يعني عند نطق بالعين بيحصل ايه؟ لسان المزمار خلقة بدون إرادة مني بيعود إلى الخلف أكتر منه ايه في الحلق، بيرجع لورا، بيضيق قوي المسافة بس مش بيقفلها، بتضيق مسافة مرور صوت العين ولكن مش بتقفل، وده اللي ده توسط لإيه؟ لحرف العين. يعني لا صوتها بيجري معاكي، يعني لا صوتها بيطول معاكي، ولا بيبقى قصير ومتحسرم كده، يعني بتبقى سياع، لا ولا يا كده، عارف ان نطقتي ده مش مهرج العين، لكن ما تبقى يا يا هو قطع لوحده، انا مش عارفه اطوله، يا يا مش قادرة ان انا اطول عن كده. ليه؟ لان انا جبت المخرج صح. لو طالت معاكي انزلي تحت شوية بالمخرج، من اصعب الحروف في المخارج لانها مش واضحة ليكي، مش مرئية بالنسبة لك، هي حروف ايه؟ الحلق. بعد كده بقية الحروف بتشوفي بقى اعضاء النطق بتاعتها وبتبقى واضحة بالنسبة لك وبتقدري تتحكمي فيها. يبقى ده بصي في العين. في الفيديو بقى واضحة جدا ان لسان المزمار ازاي بيتحرك لما اجي انطق العين. عند الذبذبات دي، منطقة الذبذبات دي شايفاها اللي عاملة زي علامة الواي فاي اهي، على اليمين، الصورة اللي على اليمين، لسان المزمار بصي عليه كده هتلاقيه راجع للخلف. في الحاء هتلاقيه جه لقدام شوية وطرق الدنيا مفتوحة لمرور صوت الحاء فيها، لأن الحاء من الحروف اللي بيجري فيها جريان للصوت، يعني الدنيا مفتوحة قصاد الصوت، مفيش قصاده سدود أو موانع. يعني الحاء لسان المزمار بيرجع قليل جدا، مش زي العين، أسهل في النطق من العين، أسهل في النطق الأح أح سهلة. إيه ده؟ لسان المزمار صورة مقطعية ليه تحت أهي، شايفاها؟ بيقولك الجريان الجزئي لصوت العين، يعني لا هي مقفولة مخرجها مقفول ولا هو مفتوح فتحته في الحاء، فده اللي ادى للعين ايه؟ توسط. حاجة ناخدها في الصفات ان شاء الله هتفهميها. لما جيتي تطبقي مخارج الحروف عرفتي بتخرج منين، تمام. لكن لما باجي انطق مش حاسة، عشان احنا ما شاء الله يعني ربنا ادانا نعمة النطق ونعمة الكلام. شوفي بننطق كام حرف في الثانية وفي الدقيقة، وكام كلمة في الدقيقة، شوفي كام، ده ورا ده ورا ده ورا ده، فطبعا مش هتركزي انتي. قلتي كلمة مكونة من 5 حروف، هتقعدي بقى تركزي كل حرف من الخمسة دول خرج منين؟ مش هتحسيهم طبعا، غير لما تمسكي حرف حرف وتعملي. وده اللي بنعمله في تدريبنا في الأول ما نيجي نتعلم، إن أنا بمسك حرف حرف أتقنه وأخرجه من مخرجه صح، فطبعا بحس بيه. هاجي بقى أشبكه الحرف ده في الحرف ده في الحرف ده، بيبقى الاحساس اقل شويه. ليه؟ لان انتي السرعه في الكلام وكده، لكن لو وقفتي وعملتي الكلام بصوره بطيئه هتحسي بكل حرف وهتركزي في كل ايه؟ في كل حرف. الرجع، والسماء ذات الرجع، والارض ذات الصدع. طبيعي يا يسر، تمام. الرجع، الصدع. بعد كده ما خدناش احنا وتوقفنا المرة اللي فاتت عند العين والحاء، النهاردة هناخد الغين والخاء. الغين أغ أغ الحنك اللحمي بتاعي اللي هي المنطقة الطرية خالص اللي آخر سقف الحنك بتاعي، بداية سقف الحنك بتاعي بيبقى عظمي من عند الأسنان لغاية الخلف كده، وبعد كده بتيجي منطقة طرية اسمها المنطقة اللحمية أو الحنك اللحمي، تمام، اللي هي باللون الأحمر في الصورة اللي فوق دي. لو مش متوفرة لنا صورة للغين، شايفاها اللي باللون الأحمر في الصورة اللي فوق دي، اللي فوق اللي في سقف الحنك اللي نازل متدلي منها اللها أو اللها. ايوه، ربنا يجازيك خير يا رب. دي منطقة جذر اللسان ده في الغين مع الحنك اللحمي اللي هو آخر الحنك العلوي بتاعي. المنطقة دي بيخرج منها حرفين هما الغين والخاء، الغين والخاء، يعني آخر اللسان خالص جذر أو جذر اللسان. في اللغة المصرية هنا بيسموه حاجة كده اللغلوغ، آخر حاجة مكان الغرغرة، عارفة مكان ما بتعملي يعني عافاك الله يعني عفانا عفا السليم وشفى المريض، مكان ما بيبقى عندك كده احتقان كده في الحلق او في الزور، بنعمل غرغره كده باي ماده طبيه يعني بتظبط الدنيا شويه، او مش عارف خل وميه، الحاجات الوصفات الجميله دي، ربنا يعافينا جميعا يا رب. فمكان هي دي اسمها غرغره، مكان ايه الغرغره دي، او عند جذر اللسان مع المنطقه اللحميه، الحنك اللحمي ده مخرج الغين، ومخرج الغين مفتوح لا ينقفل، مفتوح. أو فيها رخاوة، المشرق والمغرب، تمام. وطبعا من حروف التفخيم دي، أول حروف تجيلي مفخمة مع حروف الحلق، ماشي. الخاء زيها برضو الحنك اللحمي مع جذر اللسان، ولكن أعلى بقليل من إيه، من الغين، أعلى منها شوية. مخرجها إيه، الحنك اللحمي مع جذر اللسان، منطقة أدنى الحلق. ما إحنا ما قلنا عرفنا منطقة أدنى الحلق، قلنا منطقة الحنك اللحمي عند جذر اللسان، منبت اللسان، مكان ما اللسان ما هو ملتحم بالايه، بالحلق بتاعي، هي دي جذر اللسان. قولي كده اخ، هتلاقي الخاء اعلى، اخ اعلى قليلا من ايه، من الغين، هتلاقي اخ. طبعا برضو منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي، المنطقتين الغين والخاء من أدنى الحلق، منطقة الحنك اللحمي، اللي بيحصل اللي بيخبط في إيه، أو اللي بيحتك بإيه، جذر اللسان مع الحنك اللحمي. ونلاحظ بأن برضو مخرج الخاء مفتوح، منطقة الخاء برضو ليس فيها انقفال، ما فيهاش قفلة للمخرج. يبقى كده قصادك كلهم مفتوحين ما عدا الهمزة والعين، العين انفتاحها جزئي والهمزة مقفولة، مخرجها مقفول عشان بره. حسيتي بالحرفين دول يا يسرى؟ عشان بره، عشان هما إلى الخارج قليلا. أنا بقول لك الإحساس يبدأ بقى إيه، ما تبدأي تدخلي تطلعي على بره، لكن كل دول جوه انتي، مش بس ما تتقني الحروف وتتدرجي وتتدربي هتحسي بكل ده. انا كنت بقول طب ايه، انا مش حاسه بحاجه جوه، يعني فين وفين مش مكان الاحساس بالنسبه لي شويه، لكن لما بتتمرسي في الامر بتحسي بكل حاجه. دول بره، فالاحساس بيهم باين، لان في اشترك معايا هنا جذر اللسان مع الحنك اللحمي اللي هو العلوي، باينين. يا ريت تقوليهم ورا بعض عشان تحسي ان هم في نفس يعني النقطه اللي هي ادنى الحلق، ولكن بينهم، وده طبعا اللي بيميز حرف عن حرف، يعني الوقت دي مكانها نقطه ودي نقطه تانية. ايوه، هم في ادنى الحلق نفس الدور زي انا وجارتي كده في الدور التاني، ولكن انا الوحده بتاعتي شكل والوحده بتاعتها شكل تاني، عشان هي نقطه وانا نقطه، يعني انا يمين مثلا وهي شمال، ولكن احنا الاثنين في الدور الثاني كده، الغين وكده ايه الخاء في منطقة الحنك اللحمي ادنى الحلق، ولكن مخرجهم نقطتين مختلفتين. اخ، مخرجهم الاثنين مفتوح ولا ينقفل، مش مقفولين. يبقى كده كل حروف الحلق مخرجها مفتوح ما عدا الهمزة، مغلق تماما، الوترين الصوتيين بيبقوا مقفولين تماما في الهمزة الساكنة، ولو هجيب متحركة بقفل، وبعد كده ايه بفتح، اقفل واضم، اقفل واكسر، واخدين بالكم؟ والعين الانفتاح بتاعها جزئي، ليه؟ نظرا لرجوع لسان المزمار للخلف، بيضيق المسافة نوعا ما، بيضيق المساحة اللي بيمر فيها صوت العين نوعا ما، لكن مش بيقفلها، بيخليها مفتوحة بس انفتاح جزئي. طبعا الحروف المحققة مع يعني كل الحروف محققة ما عدا حروف المد، بيبقى كل حرف ليه بقعة دقيقة وبقعة معينة ونقطة دقيقة بينتهي عندها صوت الحرف ده، مطرح ما ينتهي الصوت هو ده مخرج الحرف. تمام، يبقى ده الحلق. بعد كده هنبدأ في مخرج اللسان. اللسان سبحان الله يعني زي ما هو طويل كده في الدنيا بيودي صاحبه في داهية، يعني ايه الا حصائد ايه ألسنتهم، ربنا يعافينا. برضو مخارجه كتيرة وحروفه كتيرة، اكتر عضو في اعضاء النطق ليه حروف، حروفه كتير جدا. تمام، طيب اللسان قلنا نجيب تعريفه تاني، هو عضلة ثابتة، هو عضلة ثابتة من الخلف متحركة من الأمام في كل إيه الاتجاهات، صح؟ وقلنا تقسيمته قبل كده هنقولها تاني، أدي جذر اللسان، أدي أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، عندي الحافة اليمنى والحافة إيه اليسرى، حافة اللسان اليمنى وحافة اللسان اليسرى وأقصى الحافة وأدنى الحافة، وعرفنا قسمناه قبل كده، وادي الصورة قدامك مرة أخرى. طيب هنمسك أول منطقة اللي هي أقصى اللسان، خلي بالك جذر اللسان خدناها معانا في مخرج الغين والخاء، خليناها تبع الحلق لأن هو مثبت فين؟ في الحلق بتاعي اللغلوغ زي ما قلت لك قبل كده. شكل اللسان من تحت من عند الجذر كده، في تحس ان ليه جناحات كده على اليمين وعلى الشمال، دي بتلاقيها فعلا في الذبائح، في الذبائح. تمام، اول منطقة هندرسها في مخرج اللسان اقصى اللسان، اقصى اللسان بيخرج منه حرفين اتنين لا ثالث لهما، القاف والكاف، القاف والكاف. طيب أما أجي أقول أقا أقا وقف كده، هتلاقي إن أقصى اللسان بتاعك خبط أو لمس منطقة الحنك الأعلى، المنطقة الرخوة أو المنطقة اللحمية بتاعة الحنك الأعلى، المنطقة الطرية اللي ورا خالص اللي هي بيتدلى منها اللها أو اللها، اللي هي اللي انت ما تفتحي بق الولاد كده تلاقيها ايه في حته كده متدليه اللي هي بيبقى حواليها اللوزتين بتوع الاطفال، اطفال وكبار يعني. فهنا اقا، ارجعي بورا للمخرج عشان تجيبي قاف فصيحه، لو جيتي قدام هتيجي كاف مفخمه كانها كاف مفخمه ضعيفه، كل ما ترجعي لورا بمخرج القاف كل ما تيجي صحيحه. ايوه يلا قولي معايا يا نهى أو بقية البنات، نقول أغ أخ أق، يلا أغ أخ أق، شايفة؟ شايفة التدرج؟ أغ أخ أق، القاف هتلاقي في حاجة لمست حاجة، لكن أغ أخ المخرج بتاعهم مفتوح، مخرجه مفتوح، لكن القاف بيحصل تصادم بين أقصى لساني والمنطقة الطرية اللي هي في نهاية الحنك الأعلى بتاعي، اسمها منطقة اللحمية أو المنطقة الرخوة أو منطقة الطبق، في بعض الكتب بتسميها منطقة الطبق اللي هي أق أق أق ورا، أق أق أق، لو هقفل مش هقلقل، لو قفلتيها مش هتديكي صوت قاف فصيحة، لو وقفتي ما عملتيش القلقلة هتلاقي لأن المخرج القاف مقفول، فالقفلة دي يعني انحباس صوت، فتيجي تحبسيها ومفيش نفس كمان فيها، يعني الوترين صوتين مقفولين، فهتلاقي إن هي ملهاش أي صوت، فاللي بيخلي صوتها يطلع هي قلقلتها هي وباقي حروف القلقلة. لو قلتي أق، شايفة فين صوت القاف؟ أنا كده قفلت عملت المخرج وكله بس ما قلقلتش، قلت أق فين القاف الفصيحة هنا، لكن لما أقول أق طلعت اهي. عرفتي بقى سبب القلقلة ايه؟ ان مخرجها مقفول بس كده، لا والوترين الصوتيين مقفولين. هتاخدي الحاجات دي كلها في الصفات وهتفهمي اللي انا بقوله، انا كده بسبق يعني. تمام، أق، يبقى مخرجها إيه؟ أقصى اللسان مع ما يحاذيه من المنطقة اللحمية من الحنك الأعلى، أو من الحنك الأعلى منطقة الرخوة اللحمية أو منطقة الطبق، دي أق. طب أك، قولي كده أق أك أق أك، هتلاقي لسانك أقصى لسانك من ورا بينتقل من المنطقة الطرية للأمام قليلا. الأمام قليلا كده هتلاقي النقطة، بص كده على الصورة كويس، ركزي في الأق، هتلاقي نقطة القاف اللي هي عليها الذبذبات دي اللي عاملة زي علامة الواي فاي، فين؟ مع الحنك اللحمي اللي هو الخط الأحمر اللي فوق ده، المنطقة الطرية اللي نازل منها اللهام، صح؟ تعالي بصي في الأك، هتلاقي اللسان أقصاه اتقدم لقدام شوية، ما خبطش في الحتة اللي ورا، بقى بين اللحمية والعظمية، بقى بين النقطة بتاعة التقاء مخرج الكاف بين المنطقة اللحمية والمنطقة العظمية، يبقى الكاف بتخرج من أقصى لسان، أيوة زيها زي القاف، ولكن إلى الأمام قليلا مع ما يحاذي من المنطقة اللحمية والعظمية معا، يعني نقطة التقاء الاثنين ده مخرج الكاف. بصي للصورة كويس فوق وبصي للصورة تحت وشوفي الفرق في نقطة التصادم دي. أق أك أق أك، انطقي معايا، أق أك أق أك، بيخرجوا أيوة من مكان واحد ولكن نطقهم مختلف، اللي هو مكان واحد اللي هو أقصى لسان. يعني ليه مختلف؟ لأن أقصى لسان كل مرة بيخبط في مكان مختلف، في القاف خبط في المنطقة اللحمية، في الكاف في نقطة الالتقاء بين اللحمية والعظمية. ما احنا اتفقنا ان سقف الحنك بتاعي كله عظمي من عند الأسنان كده لغاية ما اخش لجوه، عظمة عظمة عظمة اهو، وبعد كده تلاقي حتة طرية اللي قال الصغيرة بيقعدوا يعملوا فيها الصوت اللي انا بعمله لك ده دلوقتي، اهي دي ورا اسمها منطقة الطبق، بتروح وتيجي معاكي منطقة طرية وتلاقيها دايما مبللة باللعاب، تديكي ايه؟ قرع، صوت قرع كده للقاف، أق أق أق، لكن أك أك أق أك أق أك، شايفة؟ الحرفين دول ليهم لقب اسمهم حرفين لهويين، الحروف اللهوية اسمها الحروف اللهوية، دايما العرب كانوا بيطلقوا اسم الحروف على المنطقة القريبة منها مش المنطقة اللي بتطلع منها، يعني مثلا ما قالكيش ايه الحروف اللحمية مثلا، يعني انتسابا للمنطقة اللحمية بتاعت منطقة الطبق دي، لا قال لك الحروف اللهوية لخروجهما من قرب اللهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق. منطقة أقصى اللسان عندي بترتفع في الحروف دي عشان تحاذي الحنك الأعلى، في القاف عشان تحاذي الحنك اللحمي وتديني تفخيم القاف، في الكاف عشان تيجي بين اللحمي والعظمي، يعني أقصى لسان بيرتفع في الاتنين، هتشوفيها في الفيديو واضحة جدا. أق أك أق أك، تمام كده؟ شوفي بقى الفيديو هيساعدك جدا جدا، نزلي لهم فيديو بعد إذنك يا سلمى، الفيديو هيساعدك جدا جدا. بصي على التلت الأخير عشان الأولاني كله لسه ما خدناهوش، خليكي في التلت الأخير. هنكتفي النهاردة بهذا القدر، شايفين بالراحة خالص اهو، حرفين حرفين ما بننتقلش عليكم لغاية ما تسمعوا الفيديو وتشوفوه، يا ريت لو سمحتوا ده نعتبره واجب، نعتبره ايه؟ واجب تسمعي وتنطقي معايا، وتوقفي الفيديو وتنطقي وتسمعي وتجيبيه تاني وتعيديه تاني وتنطقي معايا بعد إذنك. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.